أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى. أمس كنا بدأنا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. خلاص تقابلوا وعرف أن هذا المكان هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى، وقيل كان مسجى، رجعوا إلى المكان، وقيل أن مجمع البحرين. هذا التفاسير، بعضهم قال أنه مجمع بحر الروم مع بحر فارس، يعني ولكن اللي قال أمس هناك باحث قال لا، مكانها موجود في اجتماع خليج العقبة مع خليج السويس، وهذا أقرب الأشياء. قال وحتى أنها وجدت نفس الحجر موجودة. قال إن المكان اللي مشى منها الحوت إنه تقريبا 2 كيلو اللي مشى الحوت حتى نزل في البحر. المكان نعم في اليابسة حتى شق له طريق حتى وصل إلى نعم. نعم كان مسجى، قيل انه كان مسجى، فوجده موسى وسلم عليه وقال له من انت؟ قال انا كذا وكذا. حوار صار بينهم لين وصلوا الى هذا. كيف؟ سجى يعني متغطي عليه شرشف ولا عليه شيء متغطي به. نعم قال ذلك ما كنا نبغي. نعم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى بعد ما عرف وصل إليه هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قالها أنا قيل لأن موسى كان خطيب في بني إسرائيل، وقف يخطب في بني إسرائيل، فسألها أحدهم قال من أعلم الناس؟ فموسى عليه السلام من منطلق إنه نبي الله وإنه كذا وإنه كذا قال أنا. فقيل يعني كأنه عتاب له كذا، لأنه كان الأولى إذا صحت الرواية أنه قال الله أعلم، لكنه قال أنا. فمن هنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل درس لموسى ولغير موسى، أن يكون الإنسان في يعني مستوى دائما أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، هو الأعلم، هو الأقدر، هو كل شيء، فيعيد الإنسان الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. وكأنه يعني درس لموسى عليه السلام ولغير موسى، الإنسان يكون يعرف، كل إنسان يعرف القدر الذي هو فيه. وموسى لا شك أنه أفضل للأمة في ذلك الوقت، ولكن إذا كان مسألة العلم فيجب أن يعيد الإنسان إذا سئل يقول الله أعلم، يعني لدي شيء من العلم ولكن الله أعلم. هذا بافتراض صحة الرواية. فأن لما سئل موسى سأل هذا اللي من بني إسرائيل قال أنا، فأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قال لا، هناك من هو أعلم منك من عبادي، فاذهب إلى كذا وكذا، وصف له المكان ليذهب إليه حتى تقابله. وفعلا ذهب وقابل الخضر عليه السلام. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك، أي سأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالمطلوب أن ترشدني، بتعليمك لي ليس لي غرض في التعلم مخالف لطلب الرشد الذي هو إصابة الحق الذي ينال به الخير. قال أنا هدفي أني أجد فائدة وأجد الرشد. قد يتعلم الإنسان لأسباب معينة، أما أن يكون لطلب الدنيا، يتعلم الإنسان العلم لطلب الدنيا، ليحصل على وظيفة، ليحصل على مكانة، ليحصل على كذا، ليحصل أو ليصل إلى اختراع معين أو إلى شيء معين، فهذا علم الدنيا يستطيع الإنسان أن يصل به، لأن أهداف العلم كثيرة. وهناك من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتعلم العلم للمراء، مجرد مماراة، يجلس في كل مكان يبغى المراء، يبغى الحوار، يبغى النقاش، يبغى غير المثمر، غير المجدي، بلا مجرد حوار لأجل الحوار أو نقاش لأجل شوفوني إني أنا عندي من العلم وعندي كذا وكذا. هناك من يتعلم العلم للكبر والغطرة على الناس، وهناك من يتعلم العلم لأكل أموال الناس بالباطل. بعضهم يتعلم علم خاصة العلوم اللي نعرفها اللي لها علاقة بالشعوذة وبالسحر وكذا، قال الله سبحانه يعلمان الناس السحر، قال الله سبحانه وصفنا علم. وقد يتعلم الإنسان يعني أي علم، وقد يتعلم الإنسان العلم النافع الذي يستفيد منه، هذا هو المطلوب. موسى عليه السلام يقول أنا أتيت لأتعلم، أريد الرشد، ما أريد من العلم هذا شيء دنيوي ولا أريد منه كذا، لا إنما أريد الرشد. نعم، فالمطلوب أن ترشدني بتعليمك لي، ليس لي غرض في التعلم مخالف لطلب الرشد الذي هو إصابة الحق الذي ينال به الخير، على أن تعلمني مما علمت. إذن هنا اعتراف من الطالب للمعلم أني أنا أريد منك أن تعلمني، أنا أطلب الآن طلب لأني أنا طالب علم. وهذا اعتراف من موسى عليه السلام بفضيلة من هو أعلم، وكيف النبي الله موسى هو الأفضل في ذلك الزمان، يعني أنه يأتي إلى غيره ويقول علمني. فهذا عظمة العلم وعظمة متلقي العلم وعظمة طالب العلم إذا كان يريد أن يتعلم. فإذا لأنه يشترط في التعلم وفي العلم أول ما يشترط فيه الإخلاص والنية، أن يكون هذا العلم الذي أنا أتعلمه هو بهدف الإخلاص لله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن يكون هناك اعتراف من المتعلم بفضل العالم، بفضل العالم الذي أتلقى منه العلم، حتى أن يكون هناك استماع، ويكون هناك يعني مثلا عندما يحضر إنسان إلى حلقة علم أو عند عالم أو كذا أو كذا، فلا بد أن يحضر كل جوارحه لهذا العالم الذي يريد أن يتعلم منه، وأن يكون كل هدفه هنا في هذه النقطة. يعني الآن تجد يعني سبحان الله طلاب علم وكذا وكذا، لكن تجد هذا الطالب جالس يستمع لكن أمامه جوال في حلقة العلم، أمامه جوال وعينه على الجوال هذا متى يدق؟ نعم، ما هو في ذا الداوي، بس منتظر مكالمة من أي واحد، وهو في أثناء والشيخ مثلا أو المدرس أو المعلم أخذ الجوال وطلع مثلا، ولا بكل بجاحة قام يرد في نفس الحلقة. يعني العالم يعني يلقي العلم أو يشرح وهو يكلم، هذا ليس من أدب العلم. أو أنه يأخذ مثلا يقول عاد هذا يستحي، عاد طالب مستحي وعاد طالب مؤدب وزد خرج. طيب أنت أصلا قطعت أفكارك العلمية أصلا، خلاص أنت. فإذا كان الإنسان يعني العلم له تواضع، له شروط حتى تستطيع أن تستفيد منه، أو أنه يجلس جالس ولكن باله هنا وباله هنا وباله مع هذا وباله مع هذا أبدا، أو أنه يحضر ولكن يعني ما عنده قناعة، فأشياء كثيرة. فالعلم له شروط كبيرة جدا، ما يستطيع أن يتلقى الإنسان العلم إلا بشروط. ويعني أمور معينة للطالب، ولذلك نرى في المدرسة مثلا إذا لم يكن الطالب مركز ما استفاد من الدرس، فكذلك في غيرها. فعندما نلاحظ أنه نبي الله موسى سلام الله عليه يقول للخضر علمني، اعتراف مما علمت رشدا، أنت تعلمت والله علمك، فقال له الخضر قال أنا أعلم أشياء أنت لا تعلم، وأنت تعلم أشياء أنا لا أعلم. وفي أثناء الحوار جاء طائر وكذا وأخذ من البحر، فقال الخضر لموسى قال علمي وعلمك إلى علم الله لا يوازي ما أخذ هذا الطائر من هذا المحيط. حتى يقف الإنسان عند يعني عند معرفته وعند قدرته لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. يمده من سبعة أبحر قال الله سبحانه وتعالى، ما نفدت كلمات الله. نعم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، بعد ما أنه طلب منه أن يعلمه ما علمت قالها إنك لن تستطيع معي صبرا. أن تريد أن تتعلم شيء، وهذا اعتذار إلى موسى من مصاحبته له، ولكن موسى عليه السلام لم يكن يدري لماذا لن يستطيع معه صبرا، ولعله ظن أن في صحبته مشاقا معتادة مثل طول السفر وتحمل الجوع والسهر، وهو عليه السلام يرى أنه يستطيع الصبر على ذلك. قال أنك لن تستطيع معي صبرا مباشرة، هذا يقول علمني، قال أنت لا تستطيع معي صبرا على ما عندي من العلم، لأن في الأصل أن أي علم يحتاج إلى تفسير، ولذلك يقول علل لما يأتي، ما يأتيك سؤال مثلا يقول لك علل، لأنك تريد أن تعرف هذه النظرية كذا، طيب كيف جاءت هذه النظرية؟ قال لأنه واحد زائد واحد يساوي كذا، أو لأن الغاز المعين اتحد مع الغاز المعين، المهم لا بد أن تفسر لي حتى أستطيع أن أعرف. ولا المسألة الفقهية هذه، لماذا هذا محرم؟ قال لأنه الدليل كذا، أو لأن فيها ضرر، أو فيها غرر، أو فيها أو فيها، فلا بد أنك توضح حتى أني أستطيع أن أستفيد من العلم الذي تريد أن... فموسى عليه السلام يعني يسأل فالخضر لأنه يعرف أنه لا يستطيع المسألة، هي مسألة علمية تطبيقية نقدر نطبقها، لا، هذه علم اللي سبق قلنا لدن من لدنا، علم خاص بالخضر، ما هو يحتاج إلى نظريات أو إلى شيء حتى، لا، هذا علم خاص ما يحتاج دراسة، بالضبط، ما أحتاج دراسة، ما أحتاج تعلم، ما أحتاج أني أوضح لك ليش أنا وصلت إلى هذه الفكرة، لا، هذا علم من الله سبحانه وتعالى ألقاه إلي. فلن تستطيع معي صبر، لأن الأصل في الأشياء لابد من تفسيرها، وإن سترى شيء لا تجد له تفسير أصلا، عكس ما لديك تماما يعني. قال نعم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، جزم مباشر يعني. قال موسى عليه السلام، هو نفسه الخضر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ما تستطيع أن تمشي معي، لأن فيه شيء ما أدري عنه شيء، ما عندك خبر فيه، ما عندك خلفية فيه، عقلك لا يستطيع أن يستوعب ما سيرى. نعم، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إفادة أنه مظن أن لا يصبر، من حيث أنه سيواجه مشاكل لا يدري ما حلها. قال موسى عليه السلام، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، إذا قد ولا بد فأنا إن شاء الله سأكون صابر، سأصبر، ولأن المسألة في نظر موسى عليه السلام مسألة مشاكل، سفر أو جلوس أو قيام أو اطلاع أو قالها ما هي مشكلة يعني، إن شاء الله ستجدني إن شاء الله، أعاد الأمر لله سبحانه وتعالى، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يفيد عزمه على الصبر حتى على أمره به، لا مجرد الصبر على مشاق الصحبة، وذلك ليأذن له في صحبته، قال أنا مستعد، ستجدني إن شاء الله صابرا، مع الصبر هذا على كل المشاق هذه التي ستنواجهها من كذا وكذا، مع كل هذا أيضا، مع كل هذا المشاق لن أعطي لك أمرا، حتى لو كنت في أشد أحوالي وكذا وكذا وأمرتني بأمر فسأنفذ. نعم، فهذا فش كنا شروط العلم، شروط تلقي العلم، هذا شروط تلقي العلم، لابد من الصبر، لابد من الخضوع للمعلم، لابد من يعني الاستعداد للحصول على هذا العلم بأي شكل من الأشكال. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، إذا قالك مصر أنت تقول الآن ستجدني صابرا ولا نعطي لك أمرا، وأنت الآن مستعد ومقدم كل هذه الأمور، إذن فلا تسألني عن شيء، ما بالله خلك متبع، نعم خلك متبع لما فعلت، وما قلت أنت مالك علاقة فيه، اسمع وامشي، ما فيه مجال للسؤال وما السؤال أبدا، خلاص فيه اتفاق الآن مبرمة، تبقوا على اتفاق، قال إني لن أعصي لك أمرا وأصبر على كل شيء، خلاص إذن أدام أنك ستصبر ولن تعصي إذن لا تسألني عن شيء، هذا أول شرط، لا تسألني عن شيء، لأني أنا ما أفعل شيء إلا وأنا على يقين أني أنا عالم، خلاص أنت اعترفت لي أولا أني عالم، قال نعم، طيب وجيتني وتطلب مني أنا أعلمك، قال نعم، قالوا أنا شرطت عليك وقلت لك ما تستطيع، وقلت لي إلا أنا أستطيع، وقلت لك ما يحتاج منك، قلت لي إنك صابر، وقلت لي أيضا أنك لن تعطي لي أمرا، إذا لا تسألني عن شيء، خلاص اكتملت المسألة. استمع وبس اللي يقول نفذ، ما فيه مجال للنقاش على ما يقول العسكري، نفذ ثم أول ثم رجع ناقص. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا اعتذار، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، اللي هو عليه السلام يجد من نفسه الجلد ويرجو أن يصبر، فهو عازم على الصبر وعلقه على المشيئة، لأن هذا أمر مستقبل لا يدري ما الله قاض فيه. قال ستجدني إن شاء الله، فالمسألة مسألة مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه مستقبل لا أدري هل أبقى هل أعيش هل أستطيع هل أستطيع، ولكن الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال يفيد عزم على الصبر. نعم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يفيد أنه سيلاقي أشياء مشكلة وينهاه أن يسأل عن شيء منها، بل ينتظر حتى يبين له، وعلى هذا تم الاتفاق بينهما، أن في أشياء لا يفهمها. وهناك بعض يعني في بعض الأحيان المتلقي قد لا يفهم، ولذلك المثال بسيط، ربما الخطبة حق الجمعة هذه الظاهر اللي أو اللي قبلها، لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله الطائف وأخذ الغنائم وقسمها على المؤلفة قلوبهم، الأنصار ما عرفوا السبب، الأنصار ما عرفوا لماذا قام يقسم الغنائم يوزعها سلام الله عليه على الناس، وعلى وهم اللي جاهدوا وقاتلوا وسووا وفعلوا ما عطاهم شيء، فهم لا يعرفوا ما يعرفوا الهدف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكانت الإشكالية اللي حصلت، قالوا لما رأى قومه أعطاهم احنا نسينا وخلاص، وكان الحوار اللي حصل بين رسول الله وبين الأنصار، يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني منكم أنكم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم قد قلنا. قال ألم أجيكم وأنتم ضلال فهداكم بي الله، ألم آتيكم وأنتم يعني متحاربين فأصلح الله بينكم، ألم قالوا بلى يا رسول الله. قال أجيبوني. قالوا ماذا نقول؟ قال والله لو أجبتم لصدقتم، قولوا أتيتنا مطرودا فأويناك، أتيتنا خائفا فأمناك، أتيتنا كذا فواسيناك وكذا وكذا، يا معشر الأنصار يعني أنا ركنتكم إلى إيمانكم، وهؤلاء مؤلفة قلوبهم يعني يريدهم يدخلوا في ألا ترضون أن يدع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ قالوا بلى رضينا يا رسول الله. خلاص فانتهت. إذا تبينت المسألة، فهم ما كان عندهم تبيين للمسألة. وكذلك الآن موسى عليه السلام ما عند، قال اصبر ولا تسأل ولا تناقش، قال خلاص امشي، قال وأنا ماشي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، تنتظر مني أنا ما لا تسأل، خلك سيدة، ما قلت لك افعله افعله. نعم. يفيد أنه سيلاقي أشياء، فانطلق تحرك بعد الاتفاق. شوفوا أولا الاتفاق، تم الاتفاق ووصلوا إلى اتفاق ووقعوا اتفاقهم بافتراض أنها اتفاق مكتوب أو كذا، خلاص إذا بدأت الرحلة الآن. فتبدأ معها علم الرجل هذا وكيفية استقبال موسى عليه السلام لهذا العلم. نعم، هذا العلم الذي خرج عن عن عن يعني عقلية، عن العقل الذي يفترض أمام موسى عليه السلام أنه يكون شيء عقلي، لأن الأصل أن العقل هو اللي يحكم الأمور. فانطلق مشوا، خلاص اتفقوا الآن ومشوا. فأثناء وهم على على على ساحل البحر شاهدوا سفينة، فأشروا لها، عرفوا الخضر عليه السلام فوقفوا له، فركب موسى والخضر عليهم السلام ويوشع بن نون اللي هو الفتى، فتى موسى. فلما ركبوا في السفينة قال فانطلق، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، فركبوا في السفينة ورحبوا بهم الجماعة ودخلوا على طول. الخضر عليه السلام أحنا تفلح من السفينة، سفينة في البحر وأنت نتفت الآن لوح، واللوح هذا ما يخلي الماء يدخل، هتغرق السفينة، والسفينة مليانة ناس وحق ناس فقراء، يعني عشرة، قلنا لعشرة أخوة فقراء لا يملكون شيء إلا هذا المركب، يحملون الناس من هذا الشاطئ إلى هذا الشاطئ، وياتوا ويتجملوا فيك يوقفوا لك وركبوا ويتفاسحوا لك وتجي وتكسر على طول قب. هذا شيء ما يقبله العقل هذا التصرف. موسى عليه السلام ما نبي الله سلام الله عليه وقوي ما إيش هذا يعني الناس مسوين هذا كله وأنت تجيب هذا جيت تخرب عليهم سفينتهم. نعم تخرب عليهم سفينة. ولذلك إن قال لن تستطيع معي صبرا لأنك هذا علم العلم المنطقي إن هذا خطأ إن هذا خطأ اللي ارتكبته. لكن لأننا قلنا من لدنا علما ما يحتاج إني أسلسل الأمور أو أن أكون أشياء لأن فيها أشياء تأتي من الله سبحانه وتعالى لا تستطيع تفسيرها. وهذا علم من علم الغيب أعطاه الله سبحانه وتعالى علمه الخضر عليه السلام. نعم فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق. قال تغرقها إيش هذا التصرف منك؟ قال خرقتها لتغرق أهلها هذا جزاهم وهذا ما يجوز وهذا كيف تغرق الناس وكذا. قال موسى للعالم خرقت السفينة إنكارا منه لخرقها لأنه في الظاهر منكر وتعريض لمن في السفينة للغرق. لقد جيت شيئا إمرا أي أن خرق السفينة تصرف غريب شديد يعني ما هو معقول منك هذا ولا هو مقبول منك والله أعلم. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. لاحظوا هنا الأولى قال ألم أقول إنك أي ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. أنا قد قلت لك في البداية وشروط واضحة بيننا وفيه اتفاق احنا متفقين إنك ما تسألني عن شيء. أنت قلت لي أنت مستعد تعلم مني وأن تصبر وأن لا تعصي لي أمر حتى لو قلت لك اخرج السفينة اخرجها. هذا الآن رجع يذكره بالاتفاق اللي بينهم. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. ذكره ما سبق إليه منه ليعرف أنه لن يستطيع معه صبرا فيعذره عن مصاحبته. إذا تبغى ترجع ارجع لا تستطيع تبغى لا زال المجال مفتوح أمامك. قال لا تؤاخذني بما نسيت. مسألة نسي أنا نسيت أني قد اتفقت أنا وياك لأن التصرف اللي أنت تصرفته إنساني كل شيء تصرف في نظر موسى عليه السلام تصرف أحمد خاطئ فنسي أنه قد إيش هذا يعني تصرف تلقائيا. قال ها أعذرني أنا والله نسيت إن كان بيننا اتفاق لكن خلص. قال لا تؤاخذني بما نسيت ويكفي نسيانه في تلك اللحظة في صحة قوله ولا حاجة إلى جعله من الأعاريض ولذلك فهو اعتذار بالنسيان صحيح. ولا ترهقني من أمري عسرا عاملني بالرفق والتيسير. وهذا لرغبة النبي موسى عليه السلام في العلم في علم هذا العالم. قال اتحملني لأني أنا في أمس الحاجة أني أتعلم منك فقد يحصل مني شيء ولكن أنت العالم وأنت الكذا وكذا فأحملني واعذرني وتقبل مني الأشياء دي. كأنه قبل منه الخضر عليه السلام قبل عذره. قال خلاص قبلنا عذرك هذه المرة أنك نسيت. فانطلق أعادوا نزلوا من السفينة وسيأتينا تفسير السفينة وسيأتينا في بعدها. فكأنهم انتهوا من الرحلة هذه البحرية نزلوا من السفينة. فعندما نزلوا انطلقوا مرة أخرى مشيا على الأقدام. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله فانطلق على ساحل البحر فوجد أطفال يلعبوا ويلهو فواحد منهم أخذه الخضر عليه السلام وقتله. في بعض الروايات أنه مسك رقبة حتى مات وفي بعض الروايات قال أنه شدق رأسه بحجر وكذا. المهم زبده أنه قتل وغلام وما به دم كلها شيء عجيب. يعني يأتي رجل مثل هذا عالم ويأتي يتخذ هذاك القرار الأول السفينة منطقية يعني ها تقبل شيء لكن أن يأتي هذا العالم هذا المكانة ويخرج ويجد غلام يلعب لا ارتكب شيء ولا جاء الغلام غير مكلف ولا يعني كل الأشياء غير ويأتي هذا ويقتله. أول هنا قال لقد جيت شيئا إمرا في حق السفينة شيء عجيب ما هو يعني ما هو مقبول. لكن هنا قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني ما هذا اللعب يعني أو هذا الشغل هذا ما يعني ما يقبل منك أن تقتل طفل غلام ما سوى شيء. بعدين إحنا اللي لقيناه ما هو اللي جاء إضافة إحنا يعني عدهم هم اللي ذاهبين إليه ما أتى إليهم وهو يلعب ولا ارتكب شيء أمامه ولا شيء. فكل المعطيات اللي أمامه إن هذا خطأ فلأنه منكر لقد جيت شيئا نكرا. هذاك الأول قلنا سفينة وكذا لكن الآن قتل نفس زاكية زكية ما فعلت شيء ولا قد عندها شيء وأنت تروح تقتلها. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا. والنفس الزاكية السليمة من الذنوب الموجبة للقتل والنكر ما تنكر النفس. يعني كان ما ارتكب ما قد فيه شيء ارتكب حتى يستحق القتل. ازهاق نفس القتل ليس بالسهولة. ولذلك انكر نبي الله موسى عليه حتى وانت عالم يعني ماذا اللي انت سويته ما هو يعني ما هو مقبول. فانطلق حتى اذا لقي قال نعم قال الم اقول لك. شوفوا هنا زادت لا لك في الاول اشكال قال انا اقول انك لن تستطيع معي صبرا. أنا تأكيد قد عطيناك المرة الأولى ومشينا لك الأولى وقبلنا عذرك في الأولى نعم. فالثانية الآن لاحظ تأكيد الخضر عليه السلام قال ألم أقول لك فيها نوع من ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا. الأولى مشينا الآن ها قال ها يعني قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ذكره مرة ثانية ما سبق منه إليه ليعذره عن ترك صحبته وزاد قوله لك عناية في الاعتذار إليه من صحبته. إذا تبغى نفترق توكل على الله يعني روح لا تجلس معي لن تستطيع معي صبرا بتقول لك من البداية. والآن تأكيد لموسى عليه السلام أنك أنت المجال مفتوح لك في الانسحاب خلاص مسموح في الاتفاق اللي أنا وأنت متفقين عليه خلاص أنت أخليت بالاتفاق الاتفاق بين أنك لا تسألني. وأنت قد هذا ثاني سؤال وجهته الأول واعترضت وسامحنا الآن الثاني هذا الاعتراض الثاني ما خلاص. فرد موسى عليه السلام كان يعني قال موسى عليه السلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خلاص أنا الآن المخطي وأنا أعترف وأنت بذلت حقيقة بعلمك ومكانتك وكذا وكذا بذلت كل يعني كل شيء وتحملتني. إذن أنا ربما لا أستطيع أن أتحمل مع هذه الأمور اللي شفت فإذا سألتك خلاص انتهى الاتفاق. إن سألتك السؤال الثالث فاعتبر أن الاتفاق انتهى. فانطلق حتى إذا نعم يعني ذكر من باب الاعتذار لا من باب التأكيد عليه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني أن عذرتك أي بصحبتك لي بعد أن خالفت شرطك علي مرتين. فلم يكره موسى صحبته ولكن لم يجد إليها سبيلا لا يخالف المروة والحياة. قال أنا موسى ما هو كارهها لكن مشكلة أشياء تأتي وهناك اتفاق قد في اتفاق مسبق. وأستحى موسى من تكرار الخطأ اللي حصل يعني لأنه خلاص متفق هو وياه فالاتفاق الأول نقضه بالسؤال ونقضه مرة ثانية أصبح في حياء وفي يعني مستحي من هذا الرجل. فقال خلاص إذا سألتك الشيء بيدك أنت الآن ما عاد خلاص أنت بيدك إذا سألتك فأنت لك مطلق الحرية. نعم فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فبدأ هنا الثالث إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا يشفع صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا.